إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة العقيدة والإيمان، تكلمنا عن طائفة منحرفة بعيدة عن الإسلام والدين، تكلمنا ما هي عقائدها وما هو شرائعها وما كان التكيد له للإسلام والمسلمين. إنها عقيدة الرافضة. أما اليوم فالوجه الآخر لها، فالوجه الآخر لها إنها الصوفية، نسبة إلى لبس الصوف الذي تشكل خطرا على الإسلام والمسلمين. نعم عباد الله، وسنتكلم عن طرقهم التي دونوها في كتبهم، وليس من الحجز والظن والتخمين والتكهن ما نحكيه لكم عن هؤلاء الضلالة، عن فرق الضلالة. نعم عباد الله، ففرقة الصوفية تنقسم إلى عدة فرق وطرائق، منها التيجانية والرفاعية والسنوسية والمريدية، ومنها الأحمدية، ومنها البقشقندية، ومنها غير ذلك من المسميات. يا عباد الله، إنها فرق الرفاعية تعتقد السحر فنا من الفنون، وتعلمه الناس، وترى أنه فن من الفنون، وكان وليهم الذي يعد مرجعهم كان يعلمهم السحر وكان ساحرا، هكذا ذكروا في تراجمهم. نعم عباد الله، إنها الصوفية عقائد وأهداف. إنها الصوفية يا عباد الله، لكي تعلموا ما هي عقيدتهم، عقيدتهم في الله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الفصوص لابن عربي والفتوحات الإسلامية لابن عربي أن الله عز وجل قد اتحد بالكائنات. قالوا بوحدة الوجود، أن الله اتحد بالكائنات، الرب خلق والخلق رب، وفي رواية الرب عبد والعبد رب، فأنى لي من المكلف، أي العبد رب والرب عبد، أنى لي على التكليف يا عباد الله. هذا قالها ابن عربي ذاك الحلولي الذي يقول أن الله عز وجل حل في الكائنات، وأيضا أبو منصور الحلاج الذي يرى أيضا بالحلول والاتحاد. ولما استتيب من الكلام قالوا قل لا إله إلا الله، وهذا موجود في ترجمته، قال لا إله إلا الله وما في الجبة إلا الله، فضرب عنقه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله في السماء لم يحل بالكائنات ولم يتحد بالكائنات، بل هو في السماء على عرشه استوى ومعنا بسمعه وبصره. نعم هكذا، ولا نقول أنه خالط المخلوقات أو في كل مكان كما تعتقده الصوفية، موجود في كتبهم يا عباد الله. قل لصوفي ائتني بكتاب من كتبكم في المعتقد يثبت علو الله تبارك وتعالى. الله عالٍ، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أين أعرج بالنبي؟ أليس إلى سماء الدنيا؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والصوفية يجادلون ويقولون في كل مكان، ويقولون حل بالكائنات. لا أقولها تكهنا يا عباد الله، بل هذا موجود في كتبهم لكي تعلموا خطر الصوفية الذين يقومون بعملية الأربطة، رباط المحضار ورباط كذا ورباط كذا، وقبور أعادوا بها معنى سواعا ومثله، يغوث ود بئس ذاك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. زيارات للمقبورين بحجة أنهم ولي، أيضا اعتقادهم أن الولي يحيي ويميت، هكذا قالها صاحبهم التيجاني الذي شعشعت الصوفية فيه في القارة الأفريقية، لا سيما في بلاد السنغال 90% معتقدهم معتقد صوفي تيجاني. نعم عباد الله، ويعتقدون أن أولياءهم لهم القدرة كقدرة الله تبارك وتعالى، عياذا بالله، بشر، فيعتقدون أنهم ينفعون ويضرون ويتقربون إليهم. وقد يقول قائل لست منهم، إن لم يعتقد ذلك فيتوسط بينهم وبين الله. انظروا إلى المزارات، مزارات الأولياء من يقومها يقوم بها، الطواف على القبور من يقوم بها؟ هل هذا من ديننا؟ ذاك على عيدروس المقبور في عدن يحدثون عنه أنه لما قدم إلى عدن أمطر في السماء لبنا وولدت الحوامل وتيسر الحمل، فكل حامل سمت ولدها عبد الله. لا أقول أكذب على ذاك الصوفي المقبور في كريتر، اقرأوا كتابه الصبح السافر في تراجم أصحاب القرن العاشر، ماذا حشاه من الكذب ومن الدجل على عباد الله، فاعتقدوا أنه ولي. وخرج الناس يرددون أن السماء تمطر لبنا، ما أمطرت للنبي حينما أقامت الدولة الإسلامية، تمطر لواحد من هؤلاء الصوفية من يعتقد بغير الله تبارك وتعالى. فالآن قبر، وانظروا الناس كيف يطوفون عليه ويتقربون إليه، وبالمزارات، ويأتونه من بقاع الأرض من مشارقها ومغاربها. وأحمد البدوي الذي في مصر يزورونه قرابة 3 مليون، قرابة 3 مليون، ما هذه الزيارة؟ يقولون أفضل من زيارة بيت الله الحرام. إنهم الوجه الآخر، إنهم الوجه الآخر يا عباد الله للرافضة، فهم عملة لوجهين، وجه الرافضة ووجه الصوفية، هذا هو معتقدهم. وأيضا من معتقدهم أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ في العلم ما خص به مع الله تبارك وتعالى. ماذا قال صاحب البردة، بردة المديح، يقرأها الصوفية وردا في كل عصر بعد صلاة العصر، يقرؤونها وردا يا عباد الله. يقول صاحبها: فإن قال يا أكرم الخلق، ينادي النبي عليه الصلاة والسلام: من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي؟ يا أكرم الخلق، يا رسول الله، من لي من ألوذ به، أي أرجع إليه إذا حدث المعاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصفية: يا صفية عمة رسول الله، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ما قال إذا مت تعالي إلى قبري. فهو يقول: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن يوم القيامة آخذا بمعادي بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وبرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله؟ ماذا ترك لله يا عباد الله هذا صاحب البردة الذي تترنم به الصوفية وتجعله وردا يقوله المريد عند شيخه؟ فإن من جودك الدنيا، جود النبي عليه الصلاة والسلام، وضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم الذي ما أحد اطلع عليه، لا نبي مقرب ولا ملك من الملائكة. وهو يقول إن من علومك الدنيا علوم الكتاب واللوح، أي غلو بعد هذا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ماذا ترك لله؟ ماذا ترك لله؟ وأيضا من غلوهم على النبي صلى الله عليه وسلم صفه بأن له الأقطاب، لكن لا تصفه كما قالته النصارى، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم. اغلو في النبي صلى الله عليه وسلم غلوا، لكن لا تقل ابن الله. ما الفرق بينكم وبين اليهود؟ ما الفرق بينكم وبين النصارى حينما ألهتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هذا حب النبي، وليس هذا طريقة تحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو باتباعه، بل الطريقة الشرعية يا عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، فما زلنا في عقائد الصوفية الضالة المنحرفة الكفرية، من اعتقد أن الله في كل مكان كافر. الدليل على علو الله بلغ 2000 دليل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، ذكر أن أدلة علو الله 2000 دليل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي في السماء؟ أليس الله تبارك وتعالى؟ أليس الخلق يرجعون إلى الله؟ تتكلم عن ذات الله أنها خالطت البشر؟ ألا تعلم أيها المغفل أن السماوات والأرض بجانب الكرسي موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، كحلقة ألقيت في صحراء في فلاء، والكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاء، والله فوق العرش. تقول أن الله عز وجل مخالط؟ وانظر إلى عرشه الذي يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أذن لي أن أحدث لملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 70، وفي رواية 700 سنة كسرعة الطير. هذا واحد من حملة العرش، هذا واحد. يا من استخفيتم بالله تبارك وتعالى، ممن يحمل عرش ربك يا عبد الله؟ ويقولون الله في كل مكان، هذا هو معتقدهم الباطل. وأيضا من معتقداتهم الباطل إحياء مولد النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنهم يحبونه. يا طه يا حبيبي، يا طه يا ماحي ذنوبي، هذا في مولد الدبع موجود بين ظهرانيهم، يأتوا بهذا الكتاب ويقرؤون ما فيه. يا طه يا حبيبي، يا طه يا ماحي ذنوبي. النبي يمحي الذنوب؟ هل هذه من عقيدتنا المسلمون؟ نحن المسلمون أن النبي يمسح الذنوب؟ إذن ما سنعبد رب العالمين؟ نذهب إلى قبره ونتوسل ونتقرب وندع كل العبادات. أيضا من عقيدتهم، وهذه خاصة بعقيدة الأحمدية الذي هنا على مرمى حجر في منطقة الشيخ، هؤلاء يعتقدون أن مريدهم أي شيخهم تسقط عنه أحكام التكليف فيقعد والناس يصلون، ما يصلي، قال سقطت عني الصلاة، ويستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال قد جاءني اليقين. أفل لهؤلاء ومعتقدهم، ويقولون أنه اسم لله تبارك وتعالى، وتراهم يعوون كالكلاب، هو هو هو، انظروا إلى ما كانوا يفعلونه، وكثير من آبائنا يعرف ما كان تفعله الأحمدية. وهناك مريدهم من يقول تسقط عني الصلاة، ما سقطت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها المدبر أتسقط عنك أنت ومن بلغت وكم بلغت وإلى أين بلغت حتى يقال تسقط عنك التكاليف وتسقط عنك الصلاة؟ هذه الأحمدية. نعم عباد الله، والسنوسية والتيجانية والرفاعية، ابن علوان يتهم بالسحر، زاروا قبره في الجند ويطوفون وينذرون ويذبحون. انظروا يا عباد الله، انظروا إلى حال الصوفية كيف يحيون هذه، وفي حضرموت، وما أدراك ما حضرموت؟ قبور شيدت في العينات وفي تريم، قبر الحداد وغيرها من القبور، قبر أبو بكر بن سالم، أبي بكر بن سالم، يا سعد من زاره من ذي مع برهانه ما شاعت إخباره. هكذا يرددون هذه الأشعار عند تلكم القبوب السبعة في العينات وفي تريم، قبر الحداد، وأيضا قبر النبي هود الذي يأتون إليه من شتى بقاع العالم. يا عباد الله، وانظروا، يسمح للغرباء ومن كان غريبا عن بلاد اليمن إذا أراد أن يزور قبر هود أو مزارا للأولياء بزعمهم يفتحون له المجال، لكن طلاب العلم يمنعونهم، يفتحون لهم المجال، بل الدول الكافرة تنصر الفرق الضالة. وأزيدك من القصيد بيتا، أن الصوفية دخلت دولة اليهود، بل هناك قرار من الكنيسة بالسماح للصوفية وجماعة التبليغ بدخول دولة اليهود، وقرر مجلس الأمن الإرهابي الدولي أن الصوفية من الفرق المعتدلة وهي تمثل الإسلام الصحيح. هكذا يقولون، وقال منظرهم أنه الدين الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هؤلاء ليسوا حول الدين، وأن هؤلاء دعاة للوثنية. نعم عباد الله، فكل من كان مقبورا ويطوفون عليه كانت لهم السمعة الضالة المنحرفة الذي يتجه إليها الناس، والناس في غفلة ويقولون هؤلاء على دين صحيح، هؤلاء ليسوا بتفجيريين ولا يفعلون ويعملون. دخلوا لنا من هذا المدخل أننا نفجر ونقتل ونحن براء من التفجير والاغتيالات والقتل والقتال، ليست دعوتنا هذه، نحن براء منهم. فإن قالوا هم من الإسلام قل لهم ففرقة الكي كي كي العنصرية أليست نصرانية؟ تقتل كل من كان جنسه أسود، فهم يتبرؤون منها وهي تنسب إلى النصرانية، كيف تبرأتم منها وهي تقول أنني نصرانية؟ يرونها أنها منحرفة عن منهب النصراني، ويرونها أنها على خطى الإرهاب، فكذلك من كان هذا حاله فليس من الإسلام، ونحن بريئون منه. وأيضا فرق اليهود الحاميائينية الخامنائينية أيضا من الفرق المتشددة التي تتبرأ منها صهيون، وتقول هؤلاء لا يمثلون اليهود، أليس يقولون أن نحن يهود؟ كل هؤلاء عندهم فرق ضالة فيتحججون بالإسلام وأنه صدر منهم من الإسلام والمسلمين تلك الفرق، فيحكمون على أنها اغترفت منهم. فكيف هذه الفرقة الضالة في اليهود وكيف هذه الفرقة الضالة في النصارى؟ أليست اغترفت منهم؟ فاحذر رعاك الله أن تغتر بهذه الفرق الضالة. نسأل الله عز وجل ألا يقيم لهم وزنا وألا يرفع لهم راية ويجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا ورد غائبنا وفك أسرانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.